يا ضفنا حقك الجزل ولا تخطي ولا نويت السفر ما عندنا مانع ما عندنا بيك لا تسرع ولا ما عندنا بيك لا تسرع ولا تبطي أهم حاجة تكون الخاطر قانع لو حيلة لصت أغلب حيلة الشرطي دنا لو حيلة لصت أغلب حيلة شرطي دناعة النفس محسوبة على الدانع والطيب في شاربي ما هو بتحت الطي ولا قليل والطيب في شاربي ما هو بتحت بطي ولا قليل السنع ما هو بمتانع ما هو بمن ضعفك ولا هو بمن نشطي إما لقيت ما هو بمن ضعفك ولا هو بمن نشطي اما لقيت الزهر عقب المطر يا نع اللي أعطينا فلا غير الله المعطي واليا منعنا